إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم عريس بنتي. عريس بنتي من تأليف رشاد حجازي وإخراج حسين الصعيدي. شوفي بقى يا ستي ماما، انتوا دوروا على خطبة تجيب لكم عريس، انا لا منفعش. خطبة ايه يا ابني؟ من بين معارفك واصحابك تلاقي عريس لاختك حبيبتك. اختي لكن حبيبتي لا لا لا ما بحبهاش. ليه بس؟ زعلتك في ايه؟ اخر بخل يا باي، من يوم ما خدت دبلوم التجارة واشتغلت يا ساتر جنيه واحد تصرفني بيه في السر لا يمكن. معلش، اللي تعوزه اطلبه مننا كده. طب زرفيني بقى اوام. وفي السر برضو؟ في السر في العلن، المهم تزرفيني. حاضر، بس لما هنرجع نقول لما طوعين يا ماما. انا عندي خبر كويس عن العريس النقاوه. يا نهار ابيض، وسكت ليه امال من الصبح؟ عبال ما اخد الحلاوه. يلا مال، انا مش فاضي. طمني قبله، مين العريس ده وحكايته ايه؟ هو معايا السنه دي في البكالوريوس، يعني شهرين ثلاثه ويبقى عارفه هيبقى ايه. بس انت كمان عارف شروطي في عريس بنتي والعرسان اللي تقدموا لها رفضتهم ليه؟ ايوه عارف كلهم من وسطنا المتواضع ده، وانت تطلعاتك فوق فوق فوق. اختك حلوه يا محمد وشاطره، وفرصه هنجوزها لشاب غني مريش، وهو خايف اقول لك حكايته ايه بالظبط احسن ما يجيلكيش نوم. صح والنبي يا محمد. طب قول كده اما اشوف. قول. شاف اختك ازاي وفين؟ قولي. شافها وهي معايا في حفلة الجامعة، والظاهر بقى انه سأل حد من اصحابي وعارف انها اختي. ومن يومها هو عامل صاحب الروح بالروح. طب ما تعزمه مرة كده على الغدا، شجعه يا ابني عشان يتكلم. انا شايف انه بيتمنى اقولها، لكن انا مش مجنون اعزمه في بيت زي ده. ليه بقى؟ ماله بيتنا؟ بيت قديم وفي حي شعبي، ده بيت في الكلور ده، ويريد كده وبس. ده حتى في حارة من جوه حارة من جوه حارة. ياك، عايزين نطلع بقى على وش الدنيا وفي حي راقي نفتخر اننا من سكانه. وفي الساعة دي بقى اعزم العريس، قبل كده مش ممكن، ما اقدرش. حاضر يا ابني، عشان خاطر اختك هندور على شقه. دورت خلاص ولقيت شقه نقل، وهيسيبها اخر الشهر ده، وصاحب البيت قريب وطلع ابن حلال. تصوري، هم شهرين اتنين، شهر تامين وشهر ايجار مقدم. طب ايجارها كام بقى الشقه دي؟ 15 جنيه بس. تصوري يا خبر، 15 جنيه وعاوز اتجوزي بنتك لواحد غني؟ فضيها سيره بقى. صوت، اسمع، انا هنسحب خالص من الموضوع. لا لا لا، المبلغ المطلوب يتدبر برضو ان شاء الله، بس يبقى ضمننا العري. يا خبر مش معقول، انتوا برضو بتتكلموا لسه في الموضوع ده؟ اسمعي يا نعمت، انا خارجة مع اخوكي نشوف الشقة اللي بيقول عليها. ما تتعبيش نفسك يا ست ماما، بابا مستحيل حيوافق على شقة ايجار جنيه. اهلا وسهلا. اهلا، يعني كنت سامعة كل حاجة. اهلا. ولازم سمعتي كمان ان العريس. لا لا لا، ما سمعتش والله، ما سمعت. يلا بينا يا ماما نحجز الشقة. دقيقة واحدة. حاضر. نعمت. نعم. جني بقى نعمت. ايه حلاوه البشره الحلوه دي؟ الجني ده بقى تروح تاخده من ماما زي برده. انت كنت سمعانا من بدري من بدري قوي. يلا بينا يا ماما قبل ما ازعل من البنت البخيله اللي ايه. ايوه يا ابني انا جيت اهو، بس عاوز حاجه قبل ما نخرج. نتكلم واحنا ماشيين، ابوك زمانه جاي وخايف يعطلنا او يرفض نهائي وديع الشقه. هو ده، وعشان نخليه قدام الامر الواقع. يلا. اذا كان في فلوس ندفع من دلوقتي التامين والايجار، في الساعه دي بقى هيضطر يروح يمضي لحد. ايوه بس هنجيب منين الفلوس دي؟ المطلوب 30 جنيه. معايا انا يا ماما. اصلي ما حوش. شايفه دلوقتي بس معايا انا يا ماما. خلاص بقى يا محمد ما تكسف حاجه. عن اذن نصحى فين؟ ايه هنا رايح فين؟ مش كده يعني؟ كويس كده يا سي محمد، اهو بابا جه اهو. خيال اهو قدام شراعه الباب. يا خرابي، يا خساره تبقى طارت الشقه. لا انا عندي فكره. ها ها، اتكلمي بسرعة. اسمع، انتوا تخشوا اوضة الصالون واول ما افتح له الباب تخرجوا انتوا من باب الصالون على السلم على طول. كويس؟ شاطرين يا احمد. حاضر حاضر، دقيقة واحدة انا جاية اهو. ايه ده ساعة توقفوني على الباب؟ اسفة يا بابا اسفة، اصل كنت يعني ايه ده حد كان في الصالون وخرج؟ ايه صالون ايه يا بابا؟ لا ابدا. اوعى كده لما اشوف مين دول. دول لازم حراميه. انزلت لخمت كده ليه؟ الله، غريبه قوي. محمد يا فاطمه، خبر ابيض. عبد اللطيف، ازيك يا عبد اللطيف؟ نعم يا اختي، ازيك يا عبد اللطيف؟ كنت وحشني قوي. والنبي، ولما انا وحشك قوي هربانه مني ليه؟ سبتيني ادخل وخارجه انت ليه؟ خارجه؟ احنا يا ابني كنا خارجين. احنا مين؟ بابا لا، مين؟ مين قال الكلام ده؟ حاجه عجيبه قوي. امال مين دلوقتي اللي واقف على السلم؟ السلم؟ حد واقف يا ابني على السلم؟ مين؟ ماما؟ يا بابا ابدا. سلم ايه وليه؟ ولد يا اخويا اسكت بقى، سيبت ركبي. ايه الحكايه يا فاطمه؟ فاهمين ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ افهمك. لا افهمه انا يا ماما، عنك انت. هدخل انا بقى وفهمه انت. ما توقع كده يا بنت، واقفه تضحك على ايه؟ الحمد لله على السلامه يا ماما. ايه ده، اشتريتوا اللي كنتم نازلين تشتروه يا جماعه؟ سامع يا عبد اللطيف، اهي فهمتك اهي، قبل ابنك ما يفهمك. ما لحقناش يا نعمت، يا دوبك لسه كنا يا دوبك. والله يا كنا يا ماما. يا خيبتك يا ابني، يا خيبتك. اختك قالت اهي كنا نازلين نشتري. تشتروا ايه؟ اتكلمي انطقي. نسيت يا ماما، اصل شخطتك دي نسيتني كل حاجه يا عبد اللطيف. تعالى يا ابني، المحلات كلها قفلت، ابوك جه اهو. مين؟ بابا جه؟ انت جيت بدري ليه يا بابا؟ هو حضرتك مزوج من الشغل؟ بس يا ولد تمالك انت، مزوج من الشغل ولا مش مزوج؟ خلاص يا بابا، حضرتك حر. حضرتك حر؟ ايوه انا حر، وعايز اعرف بالظبط كنتوا نازلين ليه غير حكايه الشيره دي. حاضر، بس اقعد انت كده وارتاح، خشوا انتوا جوه يا ولاد، خلوني افتكر كل حاجه لوحدي كده وافهمه. والله عال والله، البيت ده خلاص ما فيش راجل يحكمه. لا راجل ايه وبتاع ايه؟ الله، فاطمه ده انت سيد الرجاله. ايوه يا اختي، خضري اعصابي بكلمتين، لكن ده لا يمكن. انا ما سيبش شقه ايجارها 6 جنيه عشان اسكن في شقه ايجارها 15 جنيه. لا بقى، انت ما توقفش في طريق بنتك. والله ما واقف في طريقها الا انت يا شيخه. كام عريس تقدموا لها لغاية دلوقتي ورفضتيهم؟ هم كل اللي تقدموا لها شبان محترمين وتجوزوا احسن من بنتك. فاشر، بنتي برقبتهم كلهم، وبكره تشوفي الهنا والسعد اللي هتعيش فيه كده اهو. طب افرضي بقى يا اختي ان اخينا ده جه شافها وما عجبتوش، يبقى ايه الحل؟ لا بقى، ده انت ما عندكش فكره، ده هيتهبل عليها، هيتجنن. يعني ايه؟ شافها وشافته؟ يا خرابي. كلمها وكلمته؟ يا خرابي. وفين وامتى وازاي؟ نعمت يا بنت، يا نعمت بنت، يا نعمت. اهدى بس يا بابا. بابا شافها معايا انا يا بابا. كنت خدتها معايا في حفله الجامعه. شاطر يا اخويا، فالح يا اخويا، عامل اختك مرايه، فرجه، باترينا يتفرجوا عليها. يعني كويس كده يا ماما، قلتلك ماليش دعوه انا بالموضوع ده. تقولي ايه؟ خد اختك معاك، اتلحلح يا ابني، اتدردح يا دي النايبه يا اخواتي. انا قلت كده يا ابني؟ معلش خلاص بقى يا بابا، ارجوك توافق اننا نعزل نعمت. مش هيجي لها عريس يعجب ماما في البيت المهكع ده. لا ابدا ابدا ابدا، نصيبها يا ابني هيجي لها لحد عندها، ده شيء مكتوب يا ابني من الازل. عبد اللطيف، قلت لا يعني لا، مش هنعزل، وارجوكي بقى لايميها احسن لك. انت فاهمه ولا لا؟ محمد. نعم يا ماما. انت غبي والله العظيم، انت غبي. اسف يا ماما، اصله احرجني بكلام يوجع، يقول لي عامل اختك باترينا ومرايه وفرجه هاي اختي باترينا. لا معلش، الجوله الاولى كسبها عبد اللطيف، انما الجوله الثانيه هتكسبها. هو فاكرني ايه؟ والنبي والشقة الجديدة دي بقى هي اللي هتخليه يتجوزها؟ اصل محمد مكسوف يعزمه في الشقة التعبانة دي، وان شاء الله الشقة الجديدة هتكون قدم السعد علينا كلنا، والمثل بيقول من جور السعيد يسر. ايه يا اختي، طب اشمعنى المثل ده بقى انت اللي فاكراه؟ ما في مثل تاني بيقول اللي يبص لفوق يتعب. يبقى انت كمان ناس المثل التالت اللي بيقول من طلب العلا يعلى. دي ارزاق يا فاطمة، ارزاق، مش مجرد سكن في حي من اياهم. على اي حال كفايه المظهر اللي هنعيش فيه يا عبد اللطيف، قالوا الصيت ولا الغنى. لا تبقى اسمها نفخه كدابه، هتتعبنا. هتتعبنا في ايه يا اخويا؟ الناس اللي ساكنين في الاحياء دي زايدين عننا في ايه؟ زايدين عننا في كل حاجه يا ستي، في اكلهم، في لبسهم، في شرب. علينا يشوفنا واكلين ايه، واللبس والفرش والحاجات دي كلها بسيطه بشويه رطوبه. هو بس كده؟ طب الكبطه ايه؟ وكان مناسبه عارفاه هم، ارجع احفظهم تاني. لا تحاب رجليا. نار ايه اللي انت هتروحها بقى؟ كمان اللي عاوز اعيشك عيشه تانية خالص، دي كلها حسبة 9 جنيه مستعديه اوفرهم لك من مصروف البيت. مال ولا يوفر اللي انت. وفوق كده وكده بكره هتترقى ومهيتك تكبر وبنتك هتتجوز اهي، وابنك قرب يتخرج من الجامعه، الحمل هيخف عليك يا عبد اللطيف. وافق بقى، والنبي توافق، خلينا نعيش، وعشان خاطر بنتك كمان والنبي يا عبد اللطيف حبيبتك. والله انا عارف ان الميزانيه هتتلخبط وحتبقى حالتنا كرب يا فاطمه. ده بيتهيأ لك يا عبد اللطيف. يا نعمت يا محمد. ايوه يا ماما. ايوه قدم يا ستي ماما. تعالوا يا اولاد مبروك، ابوك وافق. والله يعني خلاص هينزل معانا الاجر الشقه؟ شقه ايه يا متاخر، من دلوقتي ورايح اسمها الابارتمان. احنا هنسكن في حي راقي يا اولاد، اتعلموا الكلام بتاعهم بقى. الابارتمان ده يا ماما بتاعنا. لا يا راح امك، ماما بقى دي كلمه بلدي نسيبها هنا. انا من هنا ورايح اسمي مامي وبابي اسمه بابي، احنا ناس فوق فوق، ناس هاي هاي. امال امال حتى العزبه بتاعت بابي. أيوة. نقول فين يا مامي وكم فدان؟ لا لا لا بلاش حكايه فين وكم، احسن نتلخبط وننكشف. المهم الانزحه في الكلام والماشي وفي كل حاجه. وريني كده يا نعمت، وريني هتبقي تمشي ازاي. روحي حاضر يا ماما. لا لا لا عن اذنك تعالي تعالي هنا يا نعمت. انا كنت رئيس فرقه التمثيل في المدرسه. دهنك فوق يا نعمت، ايدك تحت. أيوة. لم نفسك. أيوة. برافو يا نعمت، بنت ارستقراط مفيش كلام. وعلى فكره يا محمد، نعمت دي مش عاوزه اسمعها منك تاني، اختك من هنا ورايح اسمها ناني. وانت اسمك ميمي. ميمي؟ بس ميمي ده اسمي دلع قوي، اسمحيلي. هلا اسمع كلام يا ميمي. ها وحضرتك يا مامي بقى اسمك ايه؟ طاطا. طاطا هاني. برافو يا ناني، اسمي مش بطال. تعيش طاطا هاني. تعيش طاطا هاني. تعيش طاطا هاني. ايه يا ولاد؟ الانزحة، الانزحة على طول الخط. اخيرا قلتها. ايوه يا سيدي قلتها. ايه مش عجباك الجيم اللي بتكلم بيها؟ ازاي عجباني قوي. اخف من القاف اللي بالنحوي. في الحقيقه ما قدرتش اغيرها، على قد ما قعدت في مصر برضو ما قدرتش اغيرها. معلش نرجع بقى لموضوعنا. اسف ان ما عزمتش عليك تشرفنا المده دي كلها. اصلي يعني. ايه يا شيخ، ده انا لمحت برغبتي بالزياره دي اكتر من مره. اكرر اسفي، الابارتمون بتاعتنا كانت اخر ربكه. الابارتمان؟ تقصد السكن يعني، الشقه يعني. طبعا كلمه فرنساوي اهو، طلعت لقيت بابي ومامي بيقولوها كده في البيت. وفرنساوي ليه يا اخي؟ ده احنا ولاد بلد. ايوه مفهوم. وممكن دلوقتي تشرف. الشقه كان يلزمها شويه ديكورات كده وخلصنا منها. طب يا سيدي مبروك عليكم الديكورات. متشكر. بس نتفق بقى حتى شرفنا امتى؟ النهارده لو امكن. وياريت تدي السيد الوالد فكرة برضو ان يعني انك ايه يعني البكالوريوس وقربت اخدوها وكلها يعني. أيوة كلها شهرين ونتخرج سوا بإذن الله. وانت مش ناوي برضو يعني كده تشوف عروسة تكمل بيها نص دينك؟ لا لا لا لا بالنسبة لي انا لسه ما فكرتش. انا بقى فكرت وبصراحة يعني كده من يوم ما شفت. من يوم ما شفت مين؟ هو بقى ما انت فاهم بقى يا اخي، الله ما انت شايفه هو اني محرج اتكلم. لا لا لا لا خليك شجاع وانطق اتكلم. ايوه يا مامي ايوه. انا كنت بكلم مصلحه البريد عشان يجوا ياخدوا الراجل. راجل مين يا ناني؟ البوستاجي. اصل الكلب اللولو بتاعي زعلان منه وعمال يحوحو عليه. وفين البوستاجي ده؟ في اوضه البواب، هرب منه في اوضه البواب. اصله اتغير يا مامي ولولو مش عارف. والكلب فين دلوقتي؟ قدام الباب والبواب. الظاهر انه خرج وانا مش فاضيه انزل علشان احوشه. لبس البرنس داخل الحمام. خلاص هم حرين مع بعض. تعالي انت بقى شوفي لي ازازه المونوكير. يا حرام يا مامي حرام، الكلب صوته اتنبح. طيب هات السماعه دي. الو، من فضلك يا حضره ابعتوا حد ياخد الراجل بتاعكم ده. ها ليه؟ ازاي غيرتوه؟ كلب بنتي مش عارفه وهيعدوا. اروفوار يا روحي. لا يا مامي، بس احنا ما قلناش عنوان هنا ايه. خلاص بقى هم يتصرفوا، الناس اللي زينا ما يقولوش كلام زياده عن كده. شوفي لي بقى ازازه المونوكيل. يا خلصت يا مامي خلصت. وصيت ميمي يشتري واحده وهو راجع. يا مين يا ترى؟ ناني مامي اهو جه اهو. افتحي يا ناني. ايه ده يا ميمي ده؟ ايه ده؟ انت مش هتبطل الجنان ده بقى؟ لا، رومبا سامبا مزيكا يا عالم، عاوز ارقص الرومبا سامبا. جرى يا ميمي يا حبيبي، مالك مزقطف كده ليه؟ حاوله امشي يا ناني من هنا، عيب كده عيب كده. يا سلام، عيب ليه بقى؟ وانا كلمتك؟ بقول لك امشي، عاوزه تسمعي اخبار العريس ولا ايه؟ لا عيب فعلا. اتفضل خد راحتك. يا فرحتي وبعدين؟ وايه تاني؟ مفاجأة هايلة هي. ايدك بقى على العملة الصعبة. يا ابن اصبر شوية، مفيش في دماغك إلا العملة. نعم يا ست أم العروسة، اتفضلي. هيه، وأم وأبوه كانوا جايين كده بالصدفة ولا هو اللي بعت لهم مخصوص؟ والله مش عارف دي، المهم إنهم موجودين دلوقتي في مصر، وقال إنها فرصة يشوفوها معاه وياخد موافقتهم قبل ما يسافر. برافو عليه، جدع مؤدب وصحيح ابن ناس. بسرعة يا مامي، وضبوا حالكم، الناس هيكونوا هنا الساعة 5. يا نهاري، على طول كده؟ العريس مستعجل، أبوه وأمه قدامهم يومين اتنين كمان في مصر وبعدها يرجعوا تاني بلدهم. حاضر يا ابني، نوضب أمورنا. يا ناني. لا لا لا ناني. لا لا لا، فيش داعي تزعقي قوي كده. تعالي يا ناني. أي أقصى عليك، طرف فستانك باين أهو من ورا الستارة. أقصى عليك يا ناني، دايما كده تكسفني. يما ما عادش فيها كسوف، يما أرد الباب ولا أنا أديله مامي. خصماء. يلا يا ناني يا روح. يلا يا حبيبتي استعدي، أبوه وأمه جايين دلوقتي يخطبوك النهاردة. وبعدين بقى يا مامي معاكي فكرتي، ده أنا ما عنديش فستان يليق بناس زي دول. اشتري من الفلوس اللي بتحوشيها، اتضح إنك قرصانة على الفلوس. يا خوي عليك، اللي أنا محوشة خلص صدقني. الحي هنا بلعت فلوس. ماما اسعفيني بحق فستان جاهز وشي. من عناية يا بنتي، خدي 10 جنيه هم. يا ماما 10 جنيه تمن فستان شيك وجزمة كمان تمشي معاه. دبري نفسك بقى يا ناني، 10 جنيه دول من مصروف البيت. طب اديني 5 كمان وانا اتدبر، قصدي يعني احاول اتدبر. وبعدين بقى ابوكي حيجي يعملها حكاية، انا عارف. والله قبليهم انت. لا خدي خدي وربنا يستر، ربنا يستر مع ابوكي بقى. يلا. طيب يا مام ارفار. باي باي يا ميمي. باي ناني باي. قولي بقى يا محمد، هنقدم ايه للناس دولة؟ اقترح نقدم لهم شاي. شاي ايه انت راخر؟ ناس جايين يخطبوا عروسة، نقدم لهم شاي؟ شاي مع ملحقاته، يعني بلغة الحي بتاعنا تي كومبلي. اهو كده معقول؟ وده يدي مظهر مش بطال. بس يا خسارة ما عندنا السرفيس. مالكيش دعوة بالسرفيس. سرفيس، انا هتخلينا اقول سرفيس زيك. امال اسمه ايه؟ مالكيش دعوة بالسرفيس، اسمه سيرفيس. طيب زي انا بقى. اعرف واحد صاحبي عندهم سرفيس هايل. طب مستنى ايه؟ ما تيلا امال بالحاجة. حالا اهو ايدك على تمن الجاتوهات وبقيه الملحقات، باتون سالي وكرواسون وغيرهم وغيرهم. ايوه عارفاها كلها الملحقات دي، يا ما قدمنا لضيوفنا كومبليتي. ماما ايه بتبصلي كده ليه؟ يلا التليفون بتاعنا خسران، هروح نكلم ابوك من تليفون الجيران يجيب الملحقات دي كلها معاه وهو جاي من الشغل. ليه بس؟ ما انا موجود اهو. ده معاه فلوس، انا مش عايزه اغرم تمن الملحقات دي، كفايه اللي خدت اختك. والله فكره. تعالى بقى معايا علشان تغششني اسمها. اغششك؟ قصدي تفكرني يا ابني تفكرني. انت لما تيجي كده ليه يا اختي؟ ترجمة وقفت ليه؟ ما يلا نروح نكلم بابا بالتليفون. ومن عند الجيران مش كده؟ ايوه اتعرفت عليهم وبقيتوا صحاب. طب بس بقى بس بس بس اما انا طلعت حته الدين مغفله. يخبر ليه؟ انا اخدك معايا عند الجيران عشان اغششك، قصدي افكرك بملحقات الشاي الكومبلي. لا لا لا تغششني تفكرني، مش مهمه دي. امال ايه المهم؟ اول حاجه هيعرفوا اني مش عارفه ايه ملحقات الشاي الكومبلي. من الناحيه دي اطمني، هبقى افكرك بشويش. اسمعي في ودني. تاني حاجه انا ما وديكش بايديا عند الجيران، عندهم بنات. اعوذ بالله من سوء الظن، استغفرك ربي واتوب اليك. بس بقى يا نمس يا ساتر يا رب، اما انا طلعت حته عبيطه بشاك. والله انت حره بقى، انا شخصيا مش عاوز اروح. احسن اكتب لي بقى ملحقات الشاي الكومبليه في ورقه صغيره ابقى مليه منها. والله انا بقول ما تقولش، ما يصحش ابدا ابدا تدخل معايا شقتهم. يا خساره، كنت عاوز اسهل لك الماموريه. قصدك تقول يا خساره كانت فرصه. يا مامي يا مامي مامي، خلاص كانت هتبقى اخر عبط. يا فوفو جوزي حبيبي بصحيح. ايه يا اخويا ده؟ هم واقفين يتفرجوا عليا ولا ايه؟ ما تقرب تشيل من ايدي يا جحش. اسف يا بابا، هات عنك يا بابا. يا شيلة تقيلة فعلا. وريني كده، وريني جايب ايه، وريني. كل اللي طلبتيه يا حبيبتي. كتر خيرك يا حياتي. هو نقدر اتأخر، جاتو هات وباتونسلي هات ومش عارف ايه كمان هات. والفاكهة بقى تفاح وموز. تفاح يا بابا؟ جري يا ميمي، انت هتخسر السياسة ولا ايه؟ معلش يا ماما، ما هو ما حدش معانا دلوقتي، ومع ذلك نصلح امورنا بسرعه. تفاح ده ما بيخلصش من الفريجيدير بتاعنا ابدا. اهو كده الفريج. ايه يا اخويا؟ جدير. الكلمه دي عرفت تنطقها ازاي يا ابني؟ ده انا بس تهجها بقالي سنه مش عارف اقولها. وبعدين معاك يا عبد اللطيف، قصدي يا فوفو، انت بقى فوفو بالطريقه دي هتكشفنا. اسمه فريجيدير يا اخي. خلاص يا ستي، يا ستي خلصينا خلاص. فريجيدير. يا بابا جي جي جي جي جي جي. عطش الجيم يا بابا. جي جي. يعني لازم انطقها بالنحو يا اخويا. طبعا. مع ذلك بلاش الكلمه الصعبه دي، اسمها تلاجه وخلاص. تلاجه يا بابا، تلاجه. عطش الجيم، تلاجه. لا يا عين ماما، ما تضحكش عليا، انا عارفها دي. ميمي. افندم يا ستي ماما. شيل بقى الحاجات دي كلها والطيران على المطبخ عشان تحضر الشاي. لا لا لا اسمحيلي بقى، دي مش شغلتي، زمناني جايه تقوم باللازم. اسمع الكلام يا ولد. حاضر، نوضب الشاي. الواد ده بقى غلباوي كده ليه يا فاطمه؟ يسلم عليك يا فوفو. قلنا طاطا يا اخي، طاطا طاطا. اخ طاطا طاطا طاطا، خدت العتبه طاطا والله عال. لو لسه وفين امال ست ناني؟ خرجت من شويه كده تشتري لها فستان وجزمه. نعم يا اختي، معاها لسه تشتري فساتين وجزم. يسلم عليك بقى يا اخي، اهو انت كده. كده ايه؟ المهية يا فاطمة، اوعى يكون الفستان والجزمة من المهية. قلنا طاطا طاطا طاطا يا فوق. طاطا ايه وبطاطة ايه؟ اتصرف ازاي بس يا ناس؟ يا اخي اطمن امال بقى كده وما تحملش هم. فرفش كده يا فوفو يا حبيبي، احسن بقى شكلك وحش قوي وانت مكسر. المهيه المهيه يا فاطمه، لسه ما طمنتنيش على المهيه. حاضر اطمن اطمن، بس قبل شوفني كده، شوفني لابسه ايه. يا نهار زي بعضه. ايه اسوره ذهب كمان، يبقى عليه العوض ومنه العوض، يبقى استلفت كمان فوق المهية. لا يا شيخ، احنا نعرف حد يسلفنا تمن اسورة ذهب وتمن السجادة العجم دي اللي انت واقف عليها. خلاص يعني استديني يا فاطمة، دماغي لفت. لا يا اخويا، ملك يا فوفو بعد الشر عليه. فوفو فوفو نفوخ طار وعجمي كمان، هي حصالة العجمي. الحاجات دي بقى يا فوفو كلها سلف سلف من عند الجيران. ارتحت بقى؟ طب والجزمة والفستان؟ لا بقى اسمح لي، دول بقى من جيب سبعي سبعي زين الشجعان. رحت في ده يا عبد اللطيف، واللي كان هناكل طوب الشهربه، هنقرق الزلط. طب بس بقى يا فوفو، احسن هم اللي جايين باين. مش هقابلهم، ما احناش قدهم الناس دول. ابتدت المتاعب، ابتدت. يا محمد يا ميمي ميمي. أيوة يا ماما، سمعت الجرس بيضرب. بسرعة يا ابني عشان يكونوا الضيوف. ولا لا، استنى استنى استنى. إيه إيه إيه إيه، استنى إيه؟ قابلهم أنت الأول وبعدين بقى أنا أبقى أدخل. يا عيني على العظمة. أيوة جا. أيوة أيوة أيوة. أيوة مين؟ أيوة مين؟ أنا جيت. إيه الشياكة دي كلها؟ مامي. ايه قلة الذوق دي؟ طب قولي ميرسي بعد ما عندكم. مامي. ايوه يا ناني، افتكرناك الضيوف يا شيخ. هي يا مامي، ايه رأيك؟ شكرا اللي جيتي لابسه من بره، فستان شيك شيك شيك بصحيح. امال فين هدومك القديمة؟ رميتهم. مامي بص يا مامي الجزمة كمان. الله، اخر جمال، ماشية قوي قوي مع الفستان. بابا. ايه اللي بابا وماما دي؟ ما قلنا هنغير بقى، هنغير هنغير. حاضر حاضر، لما ييجوا نعوج لساننا. بابي خش اندهلح، صرخه افتكرها الضيوف. لا يا ستي، عرفت انها العروسه. يا بابي بص بص يا بابي، فستان شيك وجزمه جنان. بص يا بابي. يا نفوخي، بكم يا اختي؟ بكم بكم ايه يا اخويا؟ قول مبروك. مبروك. ما مبروكش ليه؟ والجزمه غاليه قوي يا حبيبتي. يا بابي اللي يشوفها يقول بخمسة جنيه، معناها تتصور بخمسة جنيه الا ربع. يا سلام، بس دي حاجه حلوه قوي. والفستان ببقيه الفلوس يا بوبي. النبي ايه؟ كانوا كم يعني يا اخي؟ اصل مامي ما رضيتش تديني الا 15 جنيه بس. يا يشوف مامي بخيله قوي يا بوبي. لا لا لا، ملهاش حق خالص. ليه كده يا طاطا هانم؟ هو احنا عندنا كم ناني؟ يا حبيبي يا بابي. خشي بقى يا روحي وضبي الشاي مع اخوكي، الناس زمانهم جايين. حالا يا مامي. ميمي تعال معايا. ناني امال انا اشتغل مجانا وغيري يلهف فلوسي. اخ يا عالم، 15 جنيه يا فاطمه، يبقى فاضل كم من المهيه بعد اقساط الصالون الجديد والنجف والترزي؟ يوه تفرج بقى يا فوفو. يا مامي مش معقول، عربية شاي تجنن يا مامي. اشتريتوها امتى تشي؟ يا نهار يا حويس، انتوا هتشربوا الشاي في عربية؟ على ايامنا كان في كوبايات. لا لا لا اطمن، سلفينها من عند الجيران. اخ اخ يا غلبي. الطريح فين؟ تعالى هنا اصلي ادعي ان ربنا يريح واحد فينا. يا نهاري، ليه بيعمل كده بابي؟ لا لا يا روحي، ده اصله بيهزر يا حبيبتي، بيهزر. ودلوقتي بقى كل حاجه تمام. بصي عربيه الشاي اتوضبت ازاي، ناقصها موتور وتبقى عالي. بس اتزحمت قوي يا ميمي، اصل في كوبايات راكبه ببلاش. حلوه قوي يا ميمي، حلوه قوي. العربيه اصلها صغيره برضو، كان احسن ناخد الشاي في اوضه السفره نشربه في الاوتوبيس. حلو يا ميمي حلو. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ يسلم عليك يا ميمي. احنا عندنا اوضه السفره تنفع، دي من مخلفات الله يرحمه الملك خوفه. لا لا لا، ده كان حاجب الملك منقرع بالظبط، موديل قديم قوي قوي قوي. وعربيه الشاي بزحمتها كده تبين ان احنا سلار، وكل الحاجة ما تخلص او تقرب تخلص نجيب غيرها. بالطريقة دي الناس هيقولوا ياي ياي ايه ده كل. طب كويس كويس، زقوا بقى العربية دي دلوقتي وخلوها جوه لحد ما نحتاجها. طيب وانتي تبقى تقدمي الشاي ناني، فاهمة؟ طبعا طبعا، الاتيكيت كده انا حافظاه. يلا يا ميمي. مامي. ايوة يا روح ماما. عارفة مطلوب منك ايه دلوقتي؟ انا بقى دلوقتي هروح اشوف ابوك لانه واخد على خطره حبتين. واخد على خطره ليه؟ سبعة قسط الصالون، تلاتة نجف يبقوا عشرة، اتنين ترز اتناشر، خمستاشر تمن فستان وبابا جزمة. يا نهار ابيض، انت ماشي تحسب المهية برضو يا فوفو. اخ بطلي فوفو دي بقى، انا عقلي حيطير حيطير حيطير. ازاي مطار؟ خلاص الضيوف الضيوف جم. وصل وصل. طب وبعدين وبعدين وبعدين يا ناس وبعدين؟ أهلا أستاذ حسين، اتفضل. هو العريس محمد قال إن اسمه حسين. طب روح انت بقى دلوقتي وانا جاي وراك على طول. بس لم كرشك ده بقاله طالع كده. واعمل ايه انا دلوقتي في كرشي؟ ابلعه. يا خرابي منك يا خرابي منك. ناني. ايوه يا مامي. ايه ادخل دلوقتي؟ تعالي. لا لا، لما نندهلك يا عبيطة، الاصول كده الاتيكيت. بونسوار. بونسوار يا هانم، اهلا وسهلا. انتم واقفين هنا ليه؟ ما تتفضلوا في الصالون. معلش يا هانم، أنا اللي طلبت نقف هنا شوية عشان يشوفونا وهما طالعين. أنت قصدك بابا وماما يعني مش كده؟ مظبوط كده. طيب ما طلعوش معاك ليه؟ خافوا والله يركبوا في الأسانسير. خافوا ليه؟ هو أنتوا ما عندكوش في بلدكوا أسانسير؟ أسانسير إيه يا هادي؟ إحنا بنخش البيت بالرجل كده على طول. قاعدين في فيلا يعني ملككم تقريبا. يا سلام يا سلام يا مامي، شايفة التواضع؟ أيوة أيوة واخدة بالي. أهلا وسهلا بك يا عمي. إيدك أبوسك. لا يا ابني لا، العفو يا ابني، العفو. تفضل يا ابني تفضل. حاضر، بس لحظة واحدة والله لو سمحت. ما تمدي يابا، مدي يابا، شدوا حيلكم شوية. أيوة هو وصلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك، الله يرحب بيك. تعال يا أم حسين خشي. يا صلاة النبي أحسن، العوف عليك. عواف بتقولي؟ امال اقول ايه؟ لا ولا حاجه، الله يعافيك يا خالي. دول من الرياض بقى ان شاء الله. ايوه يا ست هاني، احنا من الرياض، مركز كفر الشيخ. كفر الشيخ. كفر الشيخ، من الرياض كفر الشيخ. بقى انت مش من الرياض يا بس يا ولد بس. اهلا وسهلا بالحج. اهلا بيك يا سيدنا الافندي، اهلا بيك. اتفضلوا في الصالون، اتفضلوا. ليه ما هو هنا كويس؟ اقعد يا مدبول، احنا مش غرب، اقعد على الكليم ده كويس. اي والله السلالم كانت ياما خالص، وفين وفين عبال ما طلعنا. ازيك يا ست هاني؟ سلامات. الله يسلمك. ازيك انت؟ نحمد ونشكر فضله. اهلا وسهلا بست ام حسين، شرفتم وانستم. يشرف مقدارك يا سيدنا الافندي. يا نعمه. عاوز ايه دلوقتي من نعمه؟ عاوز ايه ازاي؟ تيجي تسلم على الضيوف. سيبها دلوقتي، ناني مشغوله شويه. لا تسلم الاول وبعدين تشوف وراها ايه. ايوه كده، قلبي متشعتف عايز اشوفه. سمع يا ماما، ايه متشعتف دي؟ متشعتف دي كلمه فرنساوي. يا نعمه. ايوه يا بابي. ايوه انا جايه حالا. يا صلاه النبي احسن، كروان يا ناس بيغني. سامع يا مدبولي. ايوه والله كروان بصحيح يا عيش. وصار يا جماعه. الله عليك. يا ماما ايه دور احنا فين؟ في بيتك يا حبيبتي، في وسط اهلك، وحضرتهم بقى من الرياض، من الرياض مركز كفر الشيخ كده. اهلا وسهلا. اهلا. طب فرصه سعيده قوي، بس شويه كده. رايحه فين يا ناني؟ بالسلامه. والله عرفت تنقب صحيح يا حسين يا ولد. امال يا بابا، ده طالع نصح قوي زيك يا بابا. عجبتكم يعني العروسه؟ امال. والمهر زي ما تطلبوا، 200 300 400 سددين وحياتك. قد القول يا حج. ها مبروك عليكم ان شاء الله. يا عبد اللطيف. ايه عايز ايه من عبد اللطيف؟ كلمه هنا من فضلك في الصاله وارجع. طيب نعم يا ستي. اتفضلي. يبقى عملنا ايه بس؟ سيبك من الكلام ده، نطلع ننزل، هو نصيبها مفيش غيره. ادينا فرصه للشاور يا اخي، هي الحكايه ايه المره دي بقى؟ ولا كلمه ولا نفس. كفايه بقى كفايه، نفخه كدابه هتودينا في داهيه كلنا. وداهيه ليه بس؟ انديانا يا اختي، هنفضل كده مديونين. لكن لا، اعملي حسابك ان من بكره هدور على شقه تانية غير دي. وعارفه فين؟ وطي صوتك وطي، مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. لا يا اختي، ده في داعي ونص. يا ولد يا محمد. ايوه يا بابا. فين يا ابني تحيه الضيوف؟ حاضر يا بابا، كل حاجه جاهزه. وشربات كمان يا محمد، شربات ورد يا ولد. عريس بنتي، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، جمال إسماعيل، عايدة عبد العزيز، مديحة حمدي، عزة المشد، أحمد كمالي، وسعاد صبري. المونتاج والتسجيل الصوتي محمد أبو طالب. عريس بنتي من تأليف رشاد حجازي، إخراج حسين الصعيدي.